بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كف غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي أورده البخاري رحمه الله يتعلق بسجود التلاوة، سجود القرآن. وقد جاء في بعض النسخ أبواب سجود التلاوة، وفي بعضها كتاب أبواب سجود القرآن، وفي بعضها كتاب سجود القرآن. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهو في مكة فسجد بها وسجد من معه إلا شيخا فإنه أخذ حصى أو ترابا بيده ورفعه وسجد عليه وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فرأيته مات كافرا. هذا الحديث بدأ به البخاري رحمه الله وقدمه على غيره لكونه يتعلق بسجود السجود في سورة النجم. وسورة النجم هي أول سورة نزل أو جاء فيها سجود التلاوة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بها فسجد من كان معه إلا هذا الشيخ الذي أشار إليه في الحديث. وسورة اقرأ هي أول سورة نزلت، لكن آخرها الذي فيه السجدة لم ينزل أول ما نزل، وإنما الذي نزل أولها. فلا يقال أن سورة النجم ليست هي أول سورة فيها سجدة، بل إن سورة الإقرأ فيها سجدة وقد نزلت أول ما نزل من القرآن، فإن الذي نزل أولها، أما آخرها فإنه نزل بعد ذلك. وفيه إشارة إلى أبي جهل ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قل له عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، فإن آخرها نزل متأخرا، أولها فإنه هو أول ما نزل من القرآن. وهذه السجدة التي هي سجدة النجم إحدى السجدات التي شرع السجود بها في كتاب الله عز وجل، وهي 15 سجدة، 10 اتفق عليها أجمع عليها على أنه يسجد بها، 10 سجدات في القرآن أجمع العلماء على أنه يسجد عند تلاوتها، وهي متوالية هي الأعراف ثم الرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم مريم ثم الأولى من الحج، السجدة الأولى وسجدة الحج ثم سجدة الفخان ثم سجدة النمل ثم سجدة ألف لام من السجدة ثم سجدة حامل السجدة فصلت. هذه العشر أجمع العلماء على السجود فيها، والخمس الأخرى مختلف فيها، وهي الثانية سجدة الحج يعني بسجدة الحج وسجدة الصاد والثلاث سجدات من المفصل التي أولها النجم ثم بعد ذلك الانشقاق ثم آخر سجدة سجدة إقراء. هذه الخمسة مختلفة، ثلاثة من المفصل وسجدة صاد والسجدة الثانية من الحج، هذه الخمس سجدات اختلف فيها العلماء، والعشر السجدات الأخرى هذه أجمع عليها. وهذه الخمس سجدات السجود فيها صحيح وثابت، لأن سجدة النجم هي التي فيها الحديث الذي معنا، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، وجاء كذلك من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهو ثابت في البخاري. وسجدة إقرأ وسجدة الانشقاق ثبت ذلك أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بهما. وسجدة الصاد أيضا جاء وعن وترجم البخاري لها ترجمة وأنه يسجد بها. وسجدة الثانية سجدة الثانية من الحج أيضا جاء ما يدل على السجود بها. إذا سجد في القرآن 15 سجدة، 10 أجمع عليها وخمس اختلف فيها، والصحيح أنه يسجد فيها جميعها. والرجل الذي رفع حصى من تراب حصى كفا من حصى أو تراب وسجد عليه هو أمية بن خلف، جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنه أمية بن خلف، وقد قتل كافرا يوم بدر كما جاء ذلك في الحديث الذي تقدم. قال باب السجدة تنزيل السجدة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ وهذا الحديث يتعلق بسجدة ألف لام ميم السجدة، بل إنها سميت بهذا الاسم واشتهرت بهذا الاسم، يعني قال لها ألف لام ميم السجدة لاشتمالها على السجدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في سورة في الفجر يوم الجمعة ومعها سورة تلاتة على الإنسان. وقد مضى هذا الحديث فيما يقرأ في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في الفجر يوم الجمعة، فالسجدة بها ثابتة، وقد يجمع المسلمون على السجود بها، وهي احد المواضع العشرة التي اجمع على السجود بها، وقد اشتهرت بهذا الاسم لانه قال لها الف لام ميم السجدة. قال باب سجدة صاد. وقال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا الحديث يتعلق بسجدة صاد، يقول ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود، وهذا يكون على السجود فيها عزائم، يعني بعضها أفضل من بعض وبعضها يعني ينتبه إليه أكثر، وصاد ليست منها من العزائم كما جاء ابن عباس، لكنه بين أنها ثابتة بسجود بها ثابت، لأنه قال أنا رأيت الرجل يسجد بها، رأيت الرجل صلى الله عليه وسلم يسجد بها. إذن هذا يدل على ثبوت السجود بها، وهو حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن يدل على أنها ليست من عاكف أو

لأنه كنت على الجامعة تسمع، أنا ما يدري، لكن لو كنت مستعدا وتسمع لجيت مرة أو لجيت قاصدا، لو كنت جالسا قاصدا تسمع وتتابع فما يلزم. أما أيضا قوله لا يسجد على جلدته هذا يدل على أنه مسلم، يعني الواجب ينزل له الفرائض أنه ينزل له على ما يسمع لغيره بينه يصلى على الراحلة، وإذا صلى على الراحلة هو ينزل لأن تقدمه في المتر أنه يصلى على الراحلة، وهذا الذي ينزل له هو الفرائض. فكونه يصلي عليه ويسجده على الراحلة مما يدل على عدم نزوله، يعني الواجب هو الذي ينزل له هو الفرائض. قول سليمان ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا يا عم رجل أعطي هذا الشيء ومن جسنا في الغدون ما لهذا قعد الجلسة. قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام.